نقول أن القول الصحيح أن من ترك الصلاة ولو صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد كفر. ما نقول يعني أصحاب التخازين؟ هذا شيء واقع تعرفونه جميعا، بالأخص أهل اليمن ومنطقة جيزان وأبها وما أشبه ذلك. أهل التخازين يصلون الظهر وتغدوا وحقهم تخزين حقهم وجلسوا، وبدأ جلستهم إلى الساعة 12 تقريبا. لا يقومون لا لصلاة العصر ولا لصلاة المغرب ولا لصلاة العشاء، وبعدين يقومون يصلونها جميعا، فما فكيف وضعهم؟ نقول أن من ترك الصلاة فقد كفر بنص الأدلة. أنا ما نقول شيء من عندنا، نقول بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الصلاة تهاونا أو فيما يزعم تكاسلا أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر والعياذ بالله قد عرض بأمر عظيم عظيم جدا. طيب لو كان هذا الإنسان مؤمنا بجدواها، بجدوى الصلاة ونفعها، لو كان مؤمنا بذلك أيمكن أنه يترك الصلاة؟ لو قيل له صلي ونعطيك 100 ريال كل صلاة، جنب خذ 100 ريال وروح، كيف؟ تصير مسابقة ولا لا؟ وبالأخص لو حط هذا الذي يعطي قال له اكتب الأول فالأول، وما ذلك إلا أن الدنيا أسأل الله العفو والعافية. فأقول التهاون كفر، التهاون كفر عند المتلاعبين سواء كانوا أصحاب التخازين أو أصحاب الغيابة أو غيره. نعم. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا تذكر، إذا نسي كيف يرى أنه فاته شيء عظيم؟ يتذكر، يرى أنه خبر حصل عليه، هكذا ولا لا؟ نعم. كذلك أيضا لو نام قيل، ورد سؤال مثلا، وهذا حصل، أن بعض الناس يسهر إلى الساعة 3 أو 3:30 ويعدل المنبه حق الساعة على الساعة 8 وينام حتى الساعة 8 يقوم يعني يتوضأ ويصلي بزعمه ويمشي للدوام، هل صلاته هذه صحيحة؟ جواب لا، أن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثانيا نقول هل يعتبر قد ترك الصلاة عامدا؟ لا، ترك الصلاة عامدا لولا لا، لأنه عدل المنبه لنفسه على الساعة الثانية وترك وقت الأذان وصلاة الفجر كأنها لم تكن، قال هذا مصدق ومؤمن بما على ذلك من الوعيد، نعوذ بالله. أيوة، أحببت أن أنبه على هذه الأمور. وعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. كان معاذ بن جبل مولع بالعبادة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أصحابه أهل حارته يرون أنه هو أفضل من هو موجود عندهم، فلا يرضون أن أحدا يتقدمهم غيره. وذات ليلة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى قومه فصلى بهم. جاء رجل من النضح معه بعيرين عقلهما خارج المسجد ودخل المسجد يريد أن يصلي ثم ينقلب إلى أهله، قام معاذ بن جبل يصلي وافتتح بسورة البقرة بعد الفاتحة. هو اعتزل وصلى صلاته ثم عاد إلى بيته. ولا لما انصرف معاذ بن جبل سأل من هذا؟ قالوا فلان. قال منا أن ذلك، أخبر الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بكذا وكذا؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية والليل إذا يغشى وفي رواية والفجر وما أشبه ذلك؟ فقال له إنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالمهم أن الذي نأخذه من هذا الحديث أنه يجوز ابتداء المفترض بالمتنفل، يجوز ابتداء المفترض بالمتنفل. هو عندما يكون قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاته الفريضة قد أداها، ثم يقوم يصلي بهم فصلاته حينئذ تكون نافلة، أليس كذلك؟ أما جماعته فهم إيش؟ مقتربون. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن المقترض لا يجوز له أن يؤم أن المتنفل لا يجوز له أن يؤم المقترض واعتذر. والذين قالوا بهذا هم المالكية والحنفية واعتذروا عن هذا الحديث أعذار، ولكن الأعذار غير مجيئة ولا مقبولة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك فكيف نقول نحن نقول أنه ممنوع؟ فالصحيح الجواز، أنه يجوز ابتداء المفترض بالمتركب. أما الشافعية والحنابلة فهم الحمد لله قاموا بالحديث. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نأخذ من هذا الحديث أولا أن الجبهة يلزم أن تباشر الأرض ولا ينبغي تقطيعها. ثانيا أنه يجوز أن نجعل على الأرض فراش أو ثوب نبسطه مثل الفراش أو سجادة أو خصفة ونصلي عليه، يجوز هذا لأنها تكون كالأرض حينئذ. لكن قوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، يدل هذا على أن السجود على الأرض إذا كانت الأرض حارة فإنه يجوز أن تبسط ثوبك وتسجد عليه، وهذا حمل على ما إذا كان الثوب يحمل، إذا كان المصلي يحمل الثوب. أما إذا كان المصلي لا يحمل الثوب بل يكون مبسوطا على الأرض هذا بمنزلة الخصر بمنزلة السجادة أو ما أشبه ذلك. كثير من الناس يكون جبهته مغطى إما بال يعني الربطة اللي يربطها، بعض الناس يغطي جبهته بال يعني القطرة، لخص الشباب يعني يغطي جبهته بالقطرة حتى ما يبقيه شيء قليل، يزيد يزيد على القطرة. هذا ينبغي له أن يرفع قطرته ويباشر بجبهته الأرض، بجبهته الأرض. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هذا يحمل على ما إذا كان الإنسان عنده ثوب واسع، عنده ثوب واحد ولكنه واسع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين طرفيه ويربط على بطنه حتى ما يكون ينفرج إذا سجد، إذا ركع وسجد يجعل الرباط على بطنه ويخالف بين طرفيه على منكبه. لكن الحمد لله نحن الآن في سعة من فضل الله عز وجل وعندنا أثواب ولله الحمد. إذن فهذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وليس بأمر إيجاب. قد يكون أن الإنسان إذا كان عنده ثوب ضيق فلا يلزمه، إذا كان عنده ثوب ضيق لا يلزمه أن يربط منه على حلقه، لا يتزي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ضيقا فاتزل به، وإن كان واسعا فخالف بين طرفيه. كذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه دخل عليه بعض التابعين وهو يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب. المشجب هو شيء توضع عليه الثياب. كان زمان يعملون في البيت قصيبة، يعني قصبة طويلة من القصيب، هذا الذي اتخذ منه مكاحل واتخذ منه أشياء، اتخذ منه للكحل، فيربط في البيت علشان يكون يكون هذا العود توضع عليه الثياب، الثياب اللي مستغنين عنها وعونها عليه، يسمون هذا المشجب. هذا في زمن العرب، لكن اليوم ما فيه دولاب ومعاليك والذي اليوم يعني الناس تفننوا فيه، ما ليس بموجود، ولكن الحمد لله تضاعفت النعمة على هذا هذا الجيل وهذه الأمة، ومضاعفة النعمة يترتب عليها مضاعفة الشكر، ويجب أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فلما دخل ذلك الرجل قال له يا صاحب رسول الله أراك تصلي يعني في ثوب واحد وثيابك على المشجب، فقال إنما فعلت هذا ليراني أحمق مثلك ليراني أحمق مثلك لأخبره. نعم، يعني معناه الذي عنده أهل العلم وما يسأل ولا يجلس في مجالس العلم ويتعرف هذا يعتبر أحمق، ما عرف مصلحته. لا، إذن فنقول أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، والأكمل إذا كان الرجل واجدا أن يصلي في ثياب يغطي كتفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندكم أسئلة؟ تريدون أن نكتفي بهذا ونفتح الباب للأسئلة أو نكمل؟ وجه حديثين، حديثين تحتاج إلى وقت. موضوع واحد. لا لا، هذا موضوع واحد لكنه خلص. طيب، نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية مع التوضيح لوجود شبهة في ذلك؟ مع التوضيح لوجود شبهة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد فرض كفاية، ويكون فرض عين في ثلاثة مواضع معروفة عند أهل العلم. ولكن الجهاد في كونه فرض كفاية لا بد فيه من شروط: أن يكون هناك إمام يقوم بالجهاد، وأنت تكون تابعا لهذا الإمام، وكذلك الاستطاعة الذاتية والاستطاعة المالية إذا كان كل واحد يحتاج أن يزود نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فإذا كان هناك إمام دعا للجهاد، والجهاد على قوم كفار أو عندهم يعني بدع كفرية وهم يدعون الإسلام، فلا بد من المناقشة، مناقشة أهل العلم بعضهم مع بعض حتى يقنعوا الفئة الأخرى. مثلا كالخوارج حينما خرجوا على علي بن أبي طالب وذهبوا إلى مكان يقال له حرورا وخيموا فيه. وجاء أقوام واجتمعوا معهم وبلغوا 12,000، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب فناظرهم، أرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس فناظرهم، فرجع منهم جماعة وبقي منهم جماعة، فقاتلهم علي بن أبي طالب وقتلوا، لم يبق منهم إلا أقل من 10، ولم يقتل من أصحاب علي إلا 9. فقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تمرق ماركة على حين فرقة من الناس، وأولى الطائفتين بالحق من قتلهم أو من قاتلهم. فهذه المارقة تبين أنهم الخوارج، والخوارج هؤلاء يزعمون أن الواجب على كل شخص بعينه أن يجاهد يقاتل الكفار. لا، هذا غلط. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن جماعة من بني إسرائيل لما أرادوا القتال قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إلى آخر القصة. قال: إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، إلى آخر القصة. إذن لو كان القتال يجوز بدون ملك وبدون قائد وبدون متولي أمر المسلمين في ذلك، لكان هؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن يقولوا لنبي الله: وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هكذا ولا لا؟ أليس كذلك يا جماعة؟ فلما قص الله علينا قصتهم أيضا دل هذا على أن الله عز وجل يريد منا أن نتأسى بهذه القصة، وأن يكون الجهاد تحت راية سلطان مسلم، تحت راية سلطان مسلم. إذن فأنت يا هذا الفرد ما كلفك الله أن تجاهد بلا قيادة، هكذا؟ الجهاد فرض كفاية ولا يكون فرض عين إلا في 3 مواضع: إذا دخل العدو بلدك نفسها، وإذا حضرت المعركة، والثالث والثالثة أن يعين الإمام هذا الشخص ويقول له: لازم تخرج. هكذا ولا لا؟ هنا يجب. نعم، هؤلاء الضالين الذين يأتون إلى آيات الجهاد ويقولون للمسلمين لازم تجاهدون. أنت يجب أنك تجاهد مع الإمام إذا قام بالجهاد. نعم إذا تعين أمر ورؤية فيه أن الجهاد هو متعين ينبغي لولاة الأمر والعلماء يتشاورون في هذا ويقومون بالجهاد. نعم بدون هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن الواحد يذهب بنفسه ويقول يقال له جاهد، اذهب جاهد، واجب عليك أنك تجاهد. هؤلاء الذين يفتون بغير علم أضلوا الناس وأضاعوهم. كذلك الذين يقولون فجر في نفسك، روح فجر في نفسك، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها بنار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى فله بئر في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء اللي الواحد يلخم نفسه ويلخم أو السيارة التي هو فيها ويذهب بها ويفجرها في الناس، هذا ظلم وهذا لا يجوز، وهذا ترويع وتخويف للآمنين ولا يجوز. حتى لو كان هؤلاء عدو ما أمرنا أن نعمل هذه العمليات الغدر للعدو. النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في مكة؟ بقي 13 عاما، ما قال لأحد روح قتل فلان ولا فعل بفلان، لا. حتى الأصنام التي هي على الكعبة وفي بطن الكعبة وحول الكعبة ما أمر أحدا منهم أن يترك هذه الأصنام، طالما قريش يعني حامين. فلما صارت السلطة للإسلام عند ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يطعنها بقوسه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحمد لله، فالحق واضح، ولكن هؤلاء المتقابلين، هؤلاء أصحاب الحزبيات الذين يفتون الناس بغير علم أو يريدون إضلالهم أو ما أشبه ذلك، هؤلاء أهل ضلال، نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم الشيخ من يسمى الشيخ علي البكلي، وإن تشرفته في بني مالك وإذا كنت تحذر منه فما نصيحتك إن سائل يمكن أن يعمل من أجل التحذير منه في تلك المنطقة ويزال مضاطرا. يحيى بن علي البكلي هذا من كبار الإخوان، علي بن يحيى هذا من كبار الإخوان، وله إخوان، له إخوان في الإخوانية، له إخوان في الإخوانية معروفين قادة في هذا الشر العظيم. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. نعم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا قلنا إن تارك الصلاة كافر فيتيلمنا أن نقول أنه خالد مخلد في النار، والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا ما تفهمه الموحد لكنه عاصي بترك الصلاة. لو كان مسلما موحدا ما ترك الصلاة، ونحن ما قلنا شيئا من جنوبنا، وإنما قلنا بما قال الله وقال رسوله. نعم. هذا سائل من فرنسا يقول: شاب من فرنسا كان يبيع المخدرات، وكانت له أموال أغلبها من الحرام، فاشترى من ذلك المال بيت ما أعطاه بعد ذلك لوالديه، ثم تلا بعد ذلك وعنده أموال أغلبها من الحلال، ويريد أن ينفق منه مبلغ قبل 50,000 ريال إلى فقراء الجزائر، فما حكم ذلك؟ يفعل، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. هذا سائل يقول: إذا كان المخزن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء، فهل يكفر إذا كان على الاستمرار؟ لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. الظهر لا حد محدود، والعصر لا حد محدود، والمغرب لا حد محدود، والعشاء لا حد محدود، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لا يوجد في بلادنا علماء وعندنا طالب علم، هل نكتفي بالنقد عنه أم يجب علينا السفر في طالب العلم إلى العلماء؟ والله ينبغي أخذ العلم من أهله، أن طالب العلم لا تطمئن إليه، ولكن في هذه الأيام حصلت تسهيلات بالاتصالات هذه والمكاتبة، واستغلال بعض الأوقات مثلا مع سرعة السيل هذا والحمد لله وما أشبه ذلك. فيجب أن الذين حرموا من العلماء في بلدهم أن يستغلوا مثل هذه الفرص، مثل أيام الدورات، أيام العطل، يستغلون يعني العطلة مثلا في أنهم يذهبون إلى أهل العلم، بدل ما يسافر أناس والعياذ بالله للمعاصي، هم يسافرون للطاعة. نعم. هذا سائل يقول: تزوج الله في تحريم الخمر مع الصحابة، فما المانع بأن نتزوج مع من عشق الغناء أن نعطيه بعض الأناشيد الإسلامية حتى نعاونه على ترك الغناء ولا نحكم في ذلك؟ يبقى على الغناء وهو يعرف أنه معصية خير من أن يأخذ الأناشيد الإسلامية وهو يعتقد بأنها عبادة، لأن الأناشيد الإسلامية على ما يزعمون هذه أناشيد صوفية وليست إسلامية، أناشيد صوفية. فإذا بقي على يعني عقيدته الذي يغني، بقي على عقيدته ويعتقد أن هذا الغناء حرام ومع ذلك يفعله، فخير له من أن يعطى أناشيد الصوفية التي يعتقدها يعني طاعة وهي معصية أشد من الغنى. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة وراء أهل البدع؟ من كان بدعته تصل إلى الكفر فلا تجوز الصلاة وراءه، ومن كانت بدعته مفسقة تجوز الصلاة وراءه، ولكن إن وجد من يصلي من أهل السنة حول الإنسان قريبا منه فهو أفضل. نعم. هذا سائل يقول: ما رأيكم بمن يفرق في تسجيل الحاكم بين من حكم في قضية معينة بأنها كفر دون كفر، وبين من جعل ذلك قانونا عاما فهذا كفر مخرج من المله، فمن جواب على ذلك؟ نقول: ان من حكم في مساله واحده بغير ما انزل الله معتقدا ان هذا الحكم خير من حكم الله او يساويه، فان فإنه يعتبر كافرا مرتدا. ولو أنه يعني حكم في عدة مسائل ودفعه إلى ذلك يعني شيء من المغريات، يعني إما تارة يكون بغض من يعني حكم عليه، أو حب من حكم له، أو مدفوعا بالرشوة أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحالة يعتبر فاسقا وليس بكافر. نعم. هذه سائلة من فرنسا تقول: إحدى لقباتك تقول إنها ولدت منذ سنوات وكانت الولادة من طريق القيصرية. أنها ولدت منذ سنوات وكانت الولادة من طريق القيصرية، واتفق لها اتفاق كفحم ونصحها الأطباء ألا تجيب ثانية، ولكنها حملت مرة أخرى فقال لها الأطباء أنها إذا ولدت فتسبب الولادة موتها أو موت الجنين. فهل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ وهي الآن حامل. وهي الآن حامل، تتوكل على الله. إذا قال لها طبيبان مسلمان وكان ذلك مؤيدا ب يعني معلومات طبية وأيد بوقائع وقرائن، هذا يؤخذ. لكن إذا كان الذين قرروا هذا كفار فلا ينبغي الأخذ بقول الكفار. نعم. ولو بعد نفخ الروح، هو إذا كان بعد نفخ الروح وكان خطرا على المرأة يجوز، لكن بتقرير طبيبين مسلمين. فإذا كانت مثلا هذه في فرنسا، ما نقدر نقول مثلا أنه يجوز إخراج إسقاط هذا الجنين يعني بناء على تقرير الكفر. نعم. أما يعني بتقرير طبيبين مسلمين فهذا، هذه حصلت معي وكتبت فيها للشيخ عبد العزيز رحمه الله ووافقني على ذلك، وهو أن زوجة ابني أصيبت بالضرر ونومت وضرر الأطباء بأن بقاء الجنين هذا إما يخرج وإلا سيؤدي إلى وفاة أمه أو ذهاب نظرها أو ما أشبه ذلك. ففي تلك الحالة أنا وافقتهم وأسكت، وهو ابن ثمانية، وبعد هذا وقعت واقعة أخرى وكانوا في أبها واتصلوا بي فأبت أن يسقط الجنين، واتصلوا بي وأقنعتها وقبلت الإسقاط. ثم بعد ذلك وقع في نفسي فكتبت للشيخ وبينت له القصة، فقال الحرص على حياة أمه أولى من الحرص على حياته، فإذا قرر طبيبان مسلمان ذلك فإنه يجوز. نعم. الله أكبر الله أكبر.